فهذا الإنكار القلبي هذا كفر أكبر، كفر أكبر كان يستحل يعني بقلبه يكذب الله ومكذب الله ورسوله، يكذب الرسول أو يكذب بعض ما جاء به الرسول، أو يبغض الله أو يبغض رسوله أو يبغض بعض ما جاء به الرسول، هذا أكبر يخرج من الملة. ومنه أصغر وهو المعاصي مثل الكذب في الحديث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا خصف فجر، ومنها نقر الصلاة كنقر الغراب، ومنها تأخير الصلاة عن وقتها، كل هذا من كفر العمل. ومما ينقض عمل القلب بعض أنواع مولاة الكفار، فمن والى كافرا لكفره يعني أحبه ونصر على المسلمين فقد نقض عصر يمينه. ومن ذلك متابعتهم في التحليل والتحريم، يتبع الكفرة في التحليل والتكريم والتحريم والتشريع والتشبه في أمور كفر. ومنها مضاهصة الكفار مراتب، منها ما ينقض الإيمان ومنها ما دون ذلك. هذا في نظر الأصل أن مظاهرة الكفار ناقض من أمور الإسلام، كيف يكون منها ما هو دون ذلك؟ يمكن إذا قيل أنها كان التشبه في بعض الأشياء هذا يسمى، لكن مظاهرة الكفار الأصل أنها كفر أكبر. قال تعالى ومن يتولهم بينهم، المظاهرة محبة المشركين ويشاء عنها المساعدة، أما إذا كان في التشبه في بعض الأشياء هذا لا يكون كفر لكن لا يسمى مظاهرة. ومنها الدعوة إلى وحدة الأديان، هذا رد على الإسلام، وحدة الأديان يعني يدعو إلى وحدة، لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية، هذا رد. أو دعوة صحة التدين بهما، يدعي أنه يجوز لسان التدين باليهودية والنصرانية والإسلام، هذا رد. أو يجوز التحول عن الإسلام إليها. والعلمانية التي تعني عزل الدين عن الحياة كلا وجزءا، هذه لا شك أنها دعوة إلى الكفر. يقول الإمام ضدها لا يجتمعان، الحقيقة أن ترد حقيقتها معناه أن الكتاب الوحي لا يكون مرجع، وحقيقتها نقض التوحيد والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهم مختلفين فيما أنه وقد سبوا الصحابة، والصواب أن سب جميعهم أو معظمهم ورماهم بالكفر كفر، لأنهم كذبوا لله ورسوله، لأن الله تعالى زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة، بخلاف من سب بعضهم الغيطان قد لا يكون كفر سب الواحد والاثنين، إلا إذا سب الخلفاء الراشدين أو سب الشيخين. يقول علم أحد أن سب الشيخين أبي بكر وعمر يعني تكفير، أو السب تكفير، تكفير الصحابة، تكفير الصحابة ردة، وتكفير الشيخين ردة. أما إذا سبهم هذا في تفصيل، قالوا إذا سبهم لدينهم كفر، أما إذا سبهم للغيظ والغضب فلا يكفر. والسحر، قال الصحيح أن السحر متضمن فعلا أو قولا أو اعتقادا يقتله بكفر، هذا لا شك، لكن إذا كان سحر لغوي كان يستعمل أدوية وكذا وليس فيها اتصال الشياطين هذا كما قال الإمام الشافعي لا يكفر، وتعلم السحر وتعليمه كفر. قال إنما نحفظه فلا تكفر، إذا تضمن ما يقتضي الكفر نعم هو يتضمن هذا، إذا كان كفر اتصل صاحبه الشياطين. التنجيم، قال صلى أن التنجيم الذي تضمن عبادة النجوم أو اعتقاد تصرف الكون أو ادعى الغيب هذا كفر. أما التنجيم الذي هو معرفة النجوم لمعرفة القبلة، معرفة أوقات البذر والزرع، هو يسمى علم التسيير، ونوعا علم التأثير واعتقاد أن النجوم مؤثرة في العالم السفلي هذا ردة، أو ادعى علم الغيب في اجتماعها وافتراقها. أما علم التسيير الذي هو معرفة القبلة ومعرفة أوقات الزرع للفلاحين هذا الصواب أنه لا بأس به. قال العلماء لا ينبغي التعمق فيه، ترك الصلاة كسلا من غير جحود مثله فيه، والصواب أنه للدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمكروه ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري في الصحيح. ومن كفر تارك الصلاة لم يتهم خالفه بالأرجاء، اللي يكفر تارك الصلاة ما يقول الذي لا يكفر مرجع ما يزعم، ومن لم يكفر تارك الصلاة لم يرضى مخالفه بالخروج. نعم أحسن الله إليك. قال الفصل الرابع نواقض الإيمان. نواقص الإيمان، ونواقص الإيمان أقوال وأفعال واعتقادات حكم الشارع بأنها تنقص الإيمان ولا تنقضه،

دون الخلافة. وروي عنه أنه رجع ووافق عن ذلك ووافق الجمهور. وهذا الخلاف إنما إيش في الفضل دون الخلافة. أما الخلافة فأجمعوا على أن عثمان مقدم في الخلافة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: من فضل عثمان علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله. ومن قدم علي على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين. احتق رأيهم أنهم يجمعوا أجمعوا على إيش؟ أجمعوا على اختيار عثمان رضي الله عنه، مهاجر وأنصار إجماع تقديمه في الخلافة. إنما الخلاف في ظاهر مذهب الحنيفة، الخلاف في رواية الإمام أبي حنيفة في الفضل. روي عن أبي حنيفة أن علي أفضل وإن كان عثمان مقدم الخلافة. وروي عنه أنه رجع وافق الجماهير. وعلى هذا يكون الخلاف ينتهي، قرر الخلاف، يكون العلماء أجمعوا على تقديم عثمان علي. وهذا هو الصواب، أن تقديمهم في الفضل كتقديمهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم الخلفاء الأربعة الراشدون، وهم الأئمة المهديون، ومن بعدهم باقي العشرة المبشرين، هم أفضل الناس. إذ أفضل الناس بعد الأنبياء الخلفاء الراشدون الأربعة، ثم يليهم بقية باقي العشرة المبشرين بالجنة: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وطلحة وطلحة وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة بن الجراح، بقية العشرة. ومن ورائهم السابقون الأولون المهاجرين الأبرار، ثم من الأنصار، يعني بعد العشرة المبشرين المهاجرون أفضل، ثم الأنصار. المهاجرون أفضل لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم، والأنصار يلونهم في الفضيلة لأنهم باقون في بلادهم، وإن كانوا آثروا إخوانهم عليهم. ثم أهل بدر، لكن المهاجرون والأنصار يدخل فيهم أهل بدر وأهل بيعة الله، يعني العشرة المبشرون هذا مقدمون، الخلفاء الراشدون مقدمون في الفضيلة، ثم بقية العشرة المبشرين، ثم أهل بدر، ثم أهل بدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أهل أحد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح والجهد. ثم أهل بيعة الرضوان الذين حرموا على النيران، يشير الحديث: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. ويقول تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بعث، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. ومن العلماء من قدم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد في الفضيلة، يعني أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان، وكانوا 1400. ثم من آمن من قبل الفتح وأنفق، ثم من آمن من قبل الفتح وأنفق وهاجر وجاهد. المراد بالفتح هنا صلح الحديبية. اختلف العلماء من هم السابقون الأولون. قيل: السابقون الأولون من صلى إلى القبلتين، قبل بيت المقدس والكعبة. والكعبة النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وجه إلى بيت المقدس 16 سنة أو 17 شهرا، ثم وجه إلى الكعبة. والقول الثاني أنهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح الحديبية، وهذا في السنة السادسة من الهجرة. وعلى القول الأول يكون العدد قليل، السنة الأولى سنة. وعلى القول الثاني يكون عددهم كثير إلى السنة السادسة. والصواب أنهم هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، ولأن الصلاة القبلتين في حديثاته لم يدل عليه دليل بالتفصيل. والآية في نص في هذا الآية الحديث: لا يسلم منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكله وعد الله الحسنى. ثم من آمن من بعد الفتح، هم يسمون وهم خالد بن الوليد وجماعة، آمنوا بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. ثم من آمن من بعد الفتح وأنفق وجاهد

وإذا خلى المكان أو الزمان عن الإمام الحق لفقده شرعا أو حسا فالأمر مسلم إلى أهل الحل والعقد في الأمة، ويتعين الاجتماع على الحق وموافقة السنة وترك التفرق في الملة والعمل على إقامة الفرائض في الأمة. فلا تسقط جمع فلا تسقط جمعة عن أهل وجوبها، ولا يتخلف عن جماعة أحد من أهلها، ولا يتخلى عن واجب الأمر بالمعروف في المجتمعات والنهي عن المنكرات، ولا تستباح أموال المسلمين أو الذمين أو المعاهدين أو المستأمنين ودماؤهم وأعراضهم إلا بحقها، وهذا يعقب عصمة وأمنا وانضباطا واطمئنانا وقوة في المجتمعات وتماسكا. نعم، الفصل الرابع في الإمامة. نصب الإمام الأعظم واجب كفائي بالكتاب والسنة والإجماع وأهل السنة، يعني يجب على الأمة أن تنصب إماما لها وهو ولي الأمر، هذا واجب، لأن الإمام هو الذي يقيم للناس الجمعة والحج والعيد، ولأنه هو الذي يقيم الحدود ولينردع الظالم وينتصر المظلوم من الظالم، ولا يمكن أن تكون الأمة بدون إمام، لأن هذا مدعاه الفساد، انتشر الفساد والشر، كل يعمل ما يشاء، لا تصلح الأمة بدون إمام. لا يصلح الناس الفوضى لا سرة لهم، ولا سرة إذا جحالهم سادوا، لأن هذا فوضى. ولهذا قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. لو قيل ليلة واحدة بلا إمام كل يفعل ما يشاء، ماذا يحصل فيما فساد؟ ما يحصل فيما فساد والله أبدي عليه. لكن 60 سنة بإمام ظالم يصفر على ظلم، لكن به تؤمن السبل، به تقام الحدود، به ينتصر المظلوم من الظالم، به يستتب الأمن. ولذلك كان إقامة الإمامة ونصب الإمام فرض على الأمة، أن تنصب إمام لها ولا تبقى بدون إمام. لا يصلح الناس، لأنها الوقت الإمام أصبحت فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرة لها ولا سرة إذا جهنم سرة. قال والإمامة عقد بين الأمة والأئمة، بين الأمة هي التي تنصب الإمام موضوع، والإمامة عقد بين الأمة والأئمة موضوع في خلافة النبوة في حراسة الدين وسيرة الدنيا، موضوع لخلافة النبوة، يعني أن الإمام قائم مقام النبي. تثبت الإمامة بإجماع الرعية أو بيعتها للحل والعقد أو بالعهد، ومن تغلب حتى اجتمعت هذه الكلمة هي انعقدت إمامته ووجبت معروفته. تثبت الإمامة بأي شيء؟ كان المؤلف ذكر كم واحد؟ قال بيجمع الرعية إيش؟ أو بيعتها للحل والعقد أو بالعهد وما تغلب. كيف تثبت الإمام بيجمع الرعية؟ كيف تجمع الرعية على شيء؟ طيب وش أقوله؟ أو بيعتها للحل والعقد، ها؟ بيجمع الرعية، ها؟ أو بيعتها للحل والعقد. الصواب أن الإمام تثبت بواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول بيعتها للحل والعقد، هذا كما ثبت الخلافة للصديق رضي الله عنه، فإن الصحابة أجمعوا على بيعته، وكما ثبتت لعثمان رضي الله عنه أجمعوا على خلافته، واضح؟ وكما ثبت لعلي رضي الله عنه فإنه بايع أكثر أهل الحل والعقد، وتخلف معاوية وأهل الشام، هذا واحد. طيب في فرق بينه وبين إجماع الرعية؟ لا، هو بيعتها للحل والعقد ثم الأمة يجمعون. وعلى هذا تكون لو قال تثبت الإمام بإجماع الرعية ببيعتها للحل، كلمة إجماع الرعية ما له لزوم. تثبت الإمامة ببيعتها للحل والعقد، هذا واحد. أو بالعهد من الخليفة السابق، كما ثبت الخلافة لعمر بالعهد من أبي بكر رضي الله عنه، عمر ثبت الخلاف عهد إليه أبو بكر خلاف. الحالة الثالثة أن يتغلب بسيفه وسلطانه فتثبت له إيش؟ تنعقد له الإمامة. من غلب الناس بسيفه وسلطانه حتى خضعوا له ثبت له بالعهد، ووجبت في المعروف طاعته. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع وان تنبر عليك عبد الحبشي كان راسه زبيبا. اذا كانت الامامه ببعثه الحل العقد يختار، لا بد ان يختار من تقوم، يختار من توفرت فيه الشروط، يعني توفرت ان يكون سميعا وان يكون بصيرا وان يكون عنده علم بصيرا وقدره على، وان يكون قرشيا. يقول الائمه في قريش، الائمه في قريش لا يزال هذا الامر في قريش، ما بقي منهم اثنان ما اقاموا الدين. اذا لم يجد من يقيم الدين ينتقل الى غيره. اذا كان الاختيار والانتخاب للامه، يختارون من؟ يختارون من يصلح الامامه من اهل العلم والدين والورع، وان يكون من قريش، والائمه في قريش. إذا تغلب عليهم وغلبهم بسيف سلطانه، يشترط أن يكون من قريش؟ لا يشترط، ولو كان عبد الحبشيا مجد على أطراف، يتغلب خلاص وجبت له السمع والطاعة. الخلافة ثبتت بالأمر الأول، ثبتت خلافة أبي بكر ببعثة أهل الحل والعقل، والناس تبعوا له. ليست الصوات مثل الآن، يقول السادة انتخابات ويقترعون يذهبون الأصوات، يبيعون الأصوات ويأخذ صوت الصبي والمجنون والمرأة كلها يعتبرون أصوات. لا، لا عبرة بها شرعا، ما يعتبر الآن. الانتخابات بيش تكون بالأصوات، أصوات من؟ مهب ودب. صوت المجانين ما في معنى، وأصوات النساء ما في معنى، وأصوات الأطفال، بل تشترى على الأصوات وتباع، أليس كذلك؟ كل هذه طريقة الكفرة، طريقة غربية. لكن شرعا تثبت بولاية أهل الحل والعقد، رؤساء القبائل والأعيان والعقلاء، والباقي تبع لهم، هم الذين يبايعون. واضح هذا؟ لا يشترط كل واحد يبايع، لا. إذا بايع واحد من القبيلة كفى، الأعيان والوجهاء هم الذين يكفى، هذا واحد. الثاني بولاية العهد، الثالث في القوة والغلبة بس. وبهذا ثبت قول تثبت الإمام بإجماع الرعية، ما واضح هذا. كيف بإجماع الرعية؟ يجمعهم بأي شيء، يجمعهم على شخص، معناها هذا هي بيعة أهل الحل والعقد. وإذا كان من أهل الحل والعقد فينتخب من توفرت به الشروط، وأن يكون من قريش. طيب، وللأمة على أئمتها تحكم شريعتها. نعم، هذا واجب، الأئمة عليهم يحكموا شريعة الله وحياضة عقيدتها والمحافظة على وحدتها، إقامة لواجب الأمر والنهي، ونشرا لأعلام الجهاد، وجمع للزكاة والصدقات، تحريا للأمانة في اختيار الكفاءة. هذا كل هذا واجب، هذا بالنسبة، هذا واجب على الأئمة. وواجب على الأمة حق السمع والطاعة لولي الأمر في المنشط والمكره، وفي كل طاعة ومباح يشرع، وكل معصية وظلم يمنع. ولهم حق النصح إذا أخطأوا، إذا أخطأ الأئمة ينصحهم الرعية، والإعانة إذا أصابوا، الرعية ينصحون لهم إذا أخطأوا الأئمة، ويعينونهم إذا أصابوا، تقال عثراتهم وتستر عوراتهم، ولا يطمعوا في دنياهم، وبالصلاح يدعى لهم، يدعى لهم بالصلاح كما قال الطحاوي، بالصلاح والمعافاة الأئمة. ويحرم الخروج على الأئمة ما داموا مسلمين ولكتاب الله وسنة نبيه محكمين. نعم، لا يجوز الخروج عليهم حتى ولو فعلوا المعاصي، لأن الصبر على جورهم وظلمهم هذه مفسدة صغرى، والخروج عليهم يسبب إراقة الدماء واختلال الأمن، تدخل الأعداء، فأيهما أكبر مفسدة؟ الخروج عليهم يسبب فوضى والاضطراب. إذن لا يخرج عليهم إلا بشرط خمسة شروط كما سبق، كما بين. الشرط الأول أن يفعل ولي كفر، ولي الأمر كفرا، هذا واحد، لا فسقا ولا معصية. الثاني أن يكون الكفر واضح لا لبس فيه ولا شبهة، فإن كان في شبهة أو شك فلا. الشرط الثالث أن يكون دليل كفره واضح من الكتاب والسنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم الله يفهم. الشرط الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله. الشرط الخامس وجود القدرة والاستطاعة، يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا وجد هذه الشروط الخمسة وجب الخروج على ولي الأمر، وإلا فابقى على ولي الأمر، تتعاون معه في الخير

نعم كرامية اسمها محمد بن الكرام، ما هي بدعتهم؟ الإيمان يقول الإيمان هو النطق باللسان، وأشد منهم الجميع اللي يقول الإيمان مجرد المعرفة، وليس بعيد تكفيره أن يقول مؤمن كامل الإيمان إذا نطق بلسانه، وإن كان مكذبا بقلبه هو مخلد في النار. وكما يجوز الدعاء لكل من الأحكام، البدعة مكفرة الأحكام والبدعة مفسقة الأحكام، وكما يجوز الدعاء لجملتهم بالهداية فيجوز الدعاء على جملتهم من جهة أخرى إذا كانوا مؤمنين يدعون لهم بالهداية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عصى الدوس قالوا يا رسول عصى الدوس فادعوا الله لهم، فقالوا هلك الدوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا واتي بهم، فهداهم الله وجاءوا تائبين ومسلمين. فهذا يرجع إلى الدعاء لجملة مثل هذا، أصل الدعاء للهداية إلا إذا كانوا يؤذون المسلمين ويتعدون عليهم فلا بأس بالدعاء عليهم، الدعاء لجملتهم من جهة أخرى. وفي المعين منه خلاف وتفصيل. قال وأهل السنة يصلون الجمعة والأعياد خلف أهل القبلة، ومن لم يكن إلى بدعته داعيا وبها مجاهر. أهل السنة يصلون الجمعة والأعياد خلف أهل القبلة، أبرارا كانوا فجارا. يصلى خلفهم إذا كانوا أئمة للناس، وإذا كانت بدعتهم غير ظاهرة، وإذا لم يجد في البلد غيرهم أو ترتب على تلك الصلاة خلفهم مفسدة، لهذا يصلى خلفهم. ومع ذلك فلا يصلى خلفهم على الصلاة، في خلاف قيل إنه تصح صلاة خلفهم وقيل تصح وتعاد. أما إذا كانوا أئمة يصلى خلفهم، والصحابة صلوا خلف الحجاج وكان فاسقا ظالما لأنه عميل، وصلوا خلف عقبة بن معيط، عقبة الوليد بن عقبة بن معيط أمير الكوفة، وكان سكران، صلى وخلف الصحابة فالتفت إليهم، صلى بهم الفجر أربعة، التفت إليهم وقال هل تريدون أن أزيدكم؟ قالوا الصحابة ما نزل معك منذ اليوم في زيادة. ثم عادوا الصلاة ثم قام عليه الحد عثمان رضي الله عنه جلده، دل على أن صلى خلف الولاة إذا كان إمام وإذا كان ولي الأمر، وكذلك إذا ترتب مفسدة على ترك الصلاة خلفه فصلى. أما إذا يكون وليا، وكذلك إذا لم يجد غيره في البلد، إمام الجمعة لا تصلي وحدك صلي خلفه. أما إذا وجد غيره ولم يكن إماما ولا ترتب عليه مفسدة فهذا فالصلاة خلفه خلاف، هل تصح ولا تصح؟ قيل تصح وقيل تصح وتعاد. ومن العلماء استدل بهذا يصلون لكم فإن أصابوا فلكم لهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، استدل بهذا على الصلاة خلفهم، قالوا يصلون على أهل القبلة وقد يترك بعض أهل الفضل الصلاة على بعض أهل البدع زجر عن بدعته. قال ومن ثبت كفره لا تجوز الصلاة خلفه ولا عليه، ثبت كفره فالصلاة خلفه باطلة بالإجماع ولا يصلى عليه. ويعتقدون أن الأصل في المسلمين السلامة، صحيح، لأن البدعة عارضة، وأنه لا يشرع للمأموم أن يسأل عن حال إمامه إن كان مستور، الإمام مستور صلى خلفه، الإمام مستور هو الذي لم تظهر منه بدعة ولا فجور، ما يدرى عنه، مستور صلى خلفه إذا كمل المسلم، ومن ظهرت منه بدعة فجور فهذا هو المبتدع، ومن كان مستور لا يظهر منه بدعة لا في قول لا ما تكلم بالبدعة لا بلسانه ولا بقوله ولا بأفعاله فهذا مستور الحال صلى خلفه ولا يسأل. والداعية إلى البدعة منهم ترد شهادته إنكارا عليه، ومن السنة من قبلها، ومن لم يكن داعية فالراجح قبول شهادته. إذا كان داعيا لبدعته فلا يصلى خلفه على الصحيح، وكذلك إذا كان مظهرا لفسقه. أما إذا كان غير داعية للبدعة، مبتدع غير داعية، أو كان غير مظهر للفسق فالصواب أنه صلى خلفه. لكن إذا كان البدعة إذا كان مظهرا للفسق أو يدعو إلى بدعته فلا يصلى خلفه ولا كرامة. ومن لم يكن داعي يقول فالراجح قبول شهادته، وكذلك من لم يكن مظهرا لفسقه. قال والأصل في تلقي العلم منهم المنع درءا للمفسدة وسدا للذريعة، الأصل أنه لا يتلقى العلم من أهل البدع ولا تؤخذ منهم لا يؤخذ منهم العلم ولا كرامة، درءا للمفسدة وسدا للذريعة، لأنهم لا يؤمنون الدين، هذا دين، انظر من تأخذ دينك، فهم غير مأمومين، كيف تأخذ العلم منهم؟